وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فَالْقَارِحَ نُؤْتِهَا كريما. والخاشعين